باب تفسير سورة الجمعة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله، يمجده ويقدسه، ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع المخلوقات ناطقها وجامدها. والشاهد: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الملك القدوس، مالك السماوات والأرض، القدوس المطهر المنزه عن كل النقائص، الموصوف بكل صفات الكمال، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في أقواله وأفعاله، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم أي يطهرهم ويعلمهم مكارم الأخلاق، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. آخرين عطف على الأميين، أي الموجودين منهم والآتين منهم بعدهم، وهم التابعون. والاقتصار عليهم كاف في فضل الصحابة على من عداهم من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة. في تفسير الماوردي: وجه الامتنان في بعثه أميا موافقته لما تقدمت به بشارة الأنبياء، لمشاكلته حاله حالهم، فهو أمي وهم أميون. ثالثا: لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه للكتب قبل ذلك. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نعم. والآخرين منهم لما يلحق بهم، وهو العزيز الحكيم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني أسقي غنما سودا ثم أتبعتها غنما عفرا، أولها يا أبا بكر. فقال: يا رسول الله، أما السود فالعرب، وأما العفر فالعجم، تتبعك بعد العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذا أولها الملك، يعني جبريل عليه السلام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وجه الشبه بين الاثنين هو عدم الانتفاع بما من شأنه أن ينتفع به انتفاعا عظيما. قال القرطبي: وفي هذا المثل تنبيه من الله لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعمل بما فيه، لئلا يلحقه من الذم ما لحق اليهود. قال الشاعر: زوابل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. أي لعمرك ما يدري البعير إذا غدا أو راح ما يحمله على ظهره في الجوالق. لا يدري، وهذا ذم لمن يحمل كتبا ولا يدري ما فيها من معان وأحكام وآداب. فالذين عطلوا التوراة ولم يعملوا بها شبههم الله بالحمار يحمل أسفارا. قل: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عن جابر رضي الله عنه قال قدمت عير مرة المدينة ورسول الله يخطب فخرج الناس وبقي 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. الاثنى عشر رجلا العشر المبشرون بالجنة وجابر بن عبد الله وعمار بن ياسر. قل ما عند الله أي الذي عند الله خير من الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ومن هنا يحسن أن نتكلم عن يوم الجمعة، فقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي حديث آخر سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى. حكم صلاة الجمعة فرض عين مستقل وليست بدلا عن الظهر، غير أنها لو فاتت فعلى المسلم أن يصلي صلاة الظهر 4 ركعات. دليل فرضيتها الآية في السورة، وروى الإمام أحمد عن عمر أنه قال صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، هذا في السنة. وقد أجمعت الأمة على فرضية صلاة الجمعة. من تجب عليه الجمعة؟ على المسلم البالغ العاقل الحر المقيم القادر على أدائه، لا تجب على الصبي ولا على غير المسلم ولا على المجنون ولا على العبد، ولكن أن أداها أجزأته عن الظهر ولا عن المرأة، ولكن إن حضرت أدتها أجزأتها عن الظهر، ولا تجب على المسافر تيسيرا له، لكن إن أداها أجزأته أيضا عن الظهر. ولا تجب الجمعة على أصحاب الأعذار الخارجة عن إرادتهم كالأعمى والمقعد والسجين والخائف من عدو متربص به. قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا يا رسول الله وما العذر؟ قال خوف أو مرض. وقتها هو وقت الظهر. العدد الذي تنعقد به الجمعة قال الأحناف 3 سوى الإمام، والمالكية قالوا أقل الجماعة 12 رجلا سوى الإمام، والشافعية والحنابلة قالوا لا يقل عن 40 ولو بالإمام، والرأي الراجح أنها تصح باثنين فأكثر لقوله الاثنان فما فوقهما جماعة. صلاة الجمعة يصح أداؤها في المساجد وفي القرى وفي الفضاء وفي كل مناسب مكان يناسبها. المالكية قالوا لا تصح الجمعة في البيوت ولا في الفضاء، بل لابد أن تؤدى في المساجد. خطبة الجمعة واجبة، وحكم الخطبة من أركان صلاة الجمعة، وصفة الخطبة حمد الله والصلاة على النبي، والوصية بتقوى الله وقراءة آية من القرآن ودعاء للمؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل تفسير سورة الجمعة بتوفيق الله عز وجل. اتفق جمهور الفقهاء على أن خطبة الجمعة واجبة لكي تتم صلاة الجمعة، وخطبة الجمعة تعد من أركان صلاة الجمعة، ولا تصح صلاة الجمعة إلا بوجودها. وصفة الخطبة أنها لها أركان، فهي خطبتان، وأركان الخطبة حمد الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، وقراءة آية من القرآن، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات. هذا رأي الشافعية والحنابلة. أما الأحناف فقالوا مطلق الذكر، والمالكية قالوا ركن واحد مشتمل على تحذير أو تبشير. شروط الخطبة يشترط في الخطبتين أن تكون باللغة العربية، وأن تكون في الوقت المخصص للجمعة، وأن يجهر بها الخطيب، ويستحب تسليم الإمام على المأمومين إذا صعد المنبر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطبة الجمعة يجب أن تكون مستوفاة أو مستوفية لأداب وشروط، فتكون معتدلة وجامعة لكل معاني الخير، ومدعمة بالأقوال المأثورة وبالأحكام الفقهية التي لا يستغني عنها الناس. ومن السنة أن يخطب الإمام وهو واقف، فإن خطب قاعدا صحت خطبته مع الكراهة. وذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة، كما يحرم أيضا تغطي رقاب الناس إلا لضرورة لسد فرشة أو إكمال صف. ويستثنى من هذا الإمام فإنه يجوز له تخطي رقاب الناس حيث أنه سيأتي متأخرا. ويستحب التبكير لصلاة الجمعة والغسل ومس الطيب ولبس أنظف الثياب، فقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة وعند كل طواف بالبيت الحرام. ومن فاته إدراك الإمام في أول ركعة من صلاة الجمعة فإن أدرك معه الركعة الثانية أتمها جمعة، وإن لم يدرك معه الركعة الثانية أتمها ظهرا. ويسن صلاة 4 ركعات أو صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة، أما قبل صلاة الجمعة فلا بأس من صلاة ركعتي تحية المسجد.